عندنا مختصرات زاد وين وصلنا في الحروف؟ حرف الباء. ها؟ ننظف حرف الباء. الباء ما عيننا شخصا. طيب من أوله الباء؟ بدر. بدر في بدر؟ باسم في باسم؟ في باسم. أعتوى. ها؟ أعتوى. اعتذر. طيب فيه بدر بندر بدر مطرش وجود بشير بشير تقى بشير. طيب تفضل. من في حرف الباء يستعد الاسم القادم؟ في بدر الشمري وبندر الشمري موجودان. بندر وينهم موجود الآن؟ إذا يبلغ إن هو القارئ الدرس الجاي. وصلنا فصل ويستحب كان يستحب القتاء أول النهار كله كانت صفية من الصفي 206 نعم. وجدتموها كلكم صفحة 206 و150 صفحة 150 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قالت عائشة: كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان بن بدر لتمريض ابنته، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له بسهمه وأجره. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، وذلك على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه، الثاني أن يستأجر من يخرج للجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا: أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحة والآخر نصلة وريشة. قال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. طيب هذه أمور بسم الله الرحمن الرحيم مما كان يراعيه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وفي قسمه للمغانم. تقول عائشة: كانت صفية من الصفي. الصفي يعني الشيء الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يختار ما يشاء من المغانم ومن غزو لأن له حقا في ذلك، فاختيار ليس مبنيا على التسلط والظلم، بل يختار ويصطفي ما يشاء لأن له حقا في ذلك. صفية من الصفي يعني من الشيء الذي اختاره. صفية بنت من؟ بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، التي تزوجها فيما بعد قال وكان سيفه ذو الفقار أيضا من الصفي. وكان من هدي كما مر علينا أنه يسمي بعض سيوفه ويسمي موقعه، فسيفها يسمى ذو الفقار قال من الصفي. أيضا مما كان يرعيه في ذلك يقول وكانوا يشترون معه في الغزو فيبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. إذا البيع والشراء في الغزو هذا جائز. وكانوا يستأجرون الأجراء إما للخدمة، يعني يستأجر أجيرا ليخدمه في الغزو، أو يستأجر أجيرا ليجاهد في سبيل الله، قالوا يسمون ذلك الجهائل. أيضا قال كانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين، أحدهما شركة الأبدان. كيف شركة الأبدان؟ يعني لا يقدم أحد شيئا لكن يشتركون بالأبدان، يعني اذهب أنت وأعمل واذهب أنا وأعمل ببدني ثم بعد ذلك نقتسم النتيجة، نقتسم الحاصل، نقتسم المكاسب. هذه شركة أبدان. قد تقول ما فائدتها إذا كان كل منا يشتغل بنفسه؟ لماذا نشترك؟ أقوى. نعم أقوى، وكذلك بعضنا يشجع بعضا. إذا كان يعلم له شريكا فسوف يتنشط على هذا، وهذا معروف عندكم في الفقه بما يسمى بشركة الأبدان، يعني أن يشترك اثنان فأكثر بأبدانهم، إما في جمع حطب أو مثلا في نقل أحد أو في إصلاحات أو في عمارة، اشترك بدنيا ما فيها مال، ثم بعد ذلك يقتسمون المال الذي يأتيهم. يقول المسعود اشتركت أنا وعمار وساد فيما أصيب يوم بدر. ما نوع الشركة هذه؟ شركة أبدان. نعم. يقول فجاء سائر بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. إذا استفاد من هذه الشركة، لو لم يشتركوا لكان أسيران لمن؟ لسعد. لكن أن استفادوا فصاروا شركاء له. نعم. وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالا أخرى ولا يسهم لمن قدم بعد الفتح. وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من عبد شمس ونوفل، وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. وقيل لابن أبي أوفى هل كنتم تخمسون الطعام؟ يعني تقسمونه أخماسا. فقال أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة كنا نأخذ الجوز في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. وكان ينهى عن النهبة والمثلة، وقال من انتهب نهبة فليس منا. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء فإذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من الفيء فإذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. وكان يشدد في الغلول جدا، ويقول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة. فقال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من النار. وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، وقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بذمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي؟ فقال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه، وحرقه الخليفتان بعده، فقيل منسوخ للأحاديث التي ذكرت ولم يجيء التحريق فيها، وقيل هو الصواب إنه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة. نعم، كلام رحمه الله في الغلول كلام شديد بناء على الأحاديث التي شددت في ذلك. والغلول لعلكم عرفتموه أن الإنسان يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمها، تجمع الغنية مثلا ثم يأخذ منها عباءة أو ثوبا أو خليا، هذا هو الغلول وهو من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به فضيحة له. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام عار ونار وشنار، كل هذه للتغليظ. ثم هذا الرجل أيضا الذي كان على ثقله، يعني على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقول على ثقله يعني على نسائه، فالنساء هن الثقل، يعني كان يراعي نساء النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بسياسة يعني رواحلهن. فمات فقالوا شهيد، فقال كلا رأيته في النار في بردة أو في عباءة غلة. طيب، إلى أن بين المؤلف أن الغال يحرق متاعه، قال وأمر بتحريق متاع الغال، يحرق متاعه لماذا؟ نعم، عقوبة له. وأيضا إذا حرق متاعه فإن هذا سوف ينتشر خبره في الجيش، ما هذه النار التي اشتعلت؟ ما هذه النيران؟ فيقال هذا متاع فلان غل شيئا فهو الآن يحرق. ففيه يعني زجر لمن يتورط بمثل ما تورط به. والمؤلف ابن القيم رحمه الله يعني رأى أن المسألة راجعة إلى نظر الإمام، يعني تحريق الغال رجع إلى نظر الإمام، قال من باب التعزير راجع لاجتهاد الإمام، وهذا بناء على صحة الأحاديث الواردة في تحريق متاع الغال. وأما من يرى أن الحديث الواردة ضعيفة كما هو رأي البخاري رحمه الله فيقول لا يحرق متاعه لكن يؤدب بما يناسبه. والمؤلف ابن القيم يرى أن الحديث الواردة صحيحة أو حسنة لكن التحريق يرجع فيه إلى رأي الإمام. على رأي ابن القيم يستفاد من هذا أنه يجوز التعزير بالماء، أليس كذلك؟ لأن تحريق رحل الغال هذا إتلاف لماله، فعلى هذا يجوز التعزير بالماء، يعني أن يحرق شيء من ماله أو أن يؤخذ غرامة على معصية أو على مخالفة. والمسألة خلافية، يعني التعزير بالماء في خلاف، لكن من يرى جوازه يستدل بتحريق متاع الغال لأن متاع الغال عقوبة. طيب، الذين قالوا بأن متاع الغال يحرق يستثنون من هذا شيئين، يستثنون الحيوان، فإن الحيوان في متاعه لا يحرق، بمعنى لا تحرق راحلته لأنها بهيمة ليس لها علاقة. وكذلك يستثنون المصحف، فالمصحف والحيوان لا يحرقان، وأما مع ذلك يحرق. الكتب العلمية تحرق، وينبغي أن لا تحرق، لأن الكتب العلمية فائدتها متعدية، فهي تدور في خدمة القرآن. ما له كفارة معينة إلا التوبة الصادقة. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارة. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسار المسلمين، فعلى ذلك كله بحسب المصلحة. واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمي العباس فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطال قلوب الغانمين، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض. من لم يطب من ذلك، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض. يعني رد السبي سبي هوازن، فالذي طالب نفسه ورضي بالرد مجانا فشأنه بذلك، والذي لم تطب نفسه عوضه بكل إنسان ست فرائض، يعني من غنيمة لاحقة فيما بعد. نعم. وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم يكن له مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا الأنصار الكتابة، فدل على جواز الفداء بالعمل. والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويعطي أهل البيت جميعا كراهة أن يفرق بينهم. وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، ولم يقتل حاطبا لما جس، وذكر شهوده بدرا، فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله كمالك لتعليمه بعلة مانعة من القتل. ولو منع الإسلام لم يعلم بها. والحكم إذا علم بالأعم كان الأخص عديم التأثير. طيب، هذا يتعلق بالجاسوس، وبين أنه يقتل إذا كان من المشركين، وأما إذا كان من المسلمين فذكر في خلافه. مالك ماذا يرى؟ ها؟ لمن مالك ماذا يرى؟ يرى قتله، واستدل به من يرى قتله كمالك. فاستدل مالك رحمه الله بقصة حاطب على أنه يقتل. لماذا يقتل وحاطب لم يقتل؟ فالاستدلال عكس الدليل. نقول لا، ليس عكس الدليل، لأن حاطب رضي الله عنه لم يقتل لأي سبب، لما عنده من السابقة من شهود بدر، وشهود بدر امتحان، لا يمكن لأي إنسان أن يحصل هذه المرتبة. فلأجل أنه شهد بدرا وقد غفر الله تعالى لأهل بدر مغفرة سابقة، فلذلك لم يقتل. أما لو جس أحد من المسلمين الآن فإنه يقتل، لأن المانع الذي في حاطب لا يمكن أن يوجد في غيره. ثم ذكر المؤلف كلاما هو في الحقيقة قاعدة، قال والحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير. هذه قاعدة مهمة، الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير. أين الأعم عندنا؟ ها؟ لا، الأعم هنا الإسلام، العلة العامة الإسلام، والعلة الأخص شهود بدر. طيب، الحكم إذا علل بالعام، يعني لو علل عدم قتل حاطب بأنه مسلم فيكون شهوده بدرا علة خاصة ما لها تأثير، لكن الحكم ما علل هنا إلا بأنه شهد بدرا فهي علة خاصة، فدل على تأثيرها. إذا هذا هو معنى كلامه، الحكم إذا علل بالأخص كان إذا علل بالعام كان أخص عليم التأثير. طيب، لو نقلب القاعدة ما تكون أوضح؟ لو نقبل القاعدة كيف نقول الحكم إذا علل بالأخص دل على أن العامة لا تأثير له، إذا نقلبوها فهو أوضح. الحكم إذا علل بالأخص دل على أن العام لا تأثير له، والذي معنا في الحقيقة علل بالأخص وهو شهود بدر، فالأعم وهو كونه مسلما لا تأثير له. ألا لو قلت إنسان أكرم المجتهدين من الطلاب، عندنا علة خاصة وعامة، أين الخاصة والعامة؟ الطلاب. طيب من تكرم؟ المجتهدين، لأن الحكم علق بالأخص فدل على أن العلة العامة لا تأثير لها. فلو ذهبت وأكرمت الطلاب كلهم هل تعتبر ممتثلا؟ لا، لا لست ممتثلا. إذا أيضا يكتب المثال هذا عند القاعدة، الحكم إذا علل بالأخص دل على أن العام لا تأثير له، كما لو قيل أكرم المجتهدين من الطلاب، أكرم المجتهدين من الطلاب وليس لك إكرام عمومهم، فليس لك إكرام عمومهم. نعم. وكان النجيب عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا، وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم يكن يرد عن المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار بعد إسلامهم. وثبت عنه أنه قسم أرض قريظة والنظير ونصف خيبر بين الغانمين، وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمين، ولم يقسم مكة. فقال الطائفة لأنها دار النسك فهي وقف من الله على عباده، وقال الطائفة الإمام خير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها لفعله صلى الله عليه وسلم. قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله لم يحل لغير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كقوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم وترك، وعمر لم يقسم بل ضرب عليها خراجا مستمرا للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس الوقف الذي يمنع من نقل الملك بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة. وقد أجمعوا على أنها تورث، ونص أحمد على جواز جعلها صداقا. والوقف إن من امتنع بيعه لإبطال حق البطون الموقوف عليهم، والمقاتلة في حقهم في خراج الأرض فلا يبطل بالبيع، ونظيره بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع. طيب يقول الوقف إن امتنع بيعه لإبطال حق البطون الموقوف عليهم، ما معنى قول البطون؟ يعني الأجيال التي تأتي بعد، لأن الوقف يوقف الإنسان ثم على ذريته مثلا ثم على ذرية الذرية وهكذا، فهؤلاء هم البطون. فامتنع بيع الوقف لأن البطون اللاحقة لو بيع الوقف هل تجد شيئا؟ لا تجد شيئا، فلأن لحق البطون يعني حق الجيل الجديد الذرية الجديدة امتنع بيع الوقف. ثم ذكر المؤلف فائدة تتعلق بالمكاتب، قال فالمكاتب فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع. تعرفون العبد المكاتب الذي كاتبه سيده، يعطي سيده كل شهر مثلا 100 لمدة سنة، ثم إذا تمت السنة ماذا يكون؟ يكون حرا، هذا يسمى مكاتبا. لو أراد السيد أن يبيعه في نصف السنة هل يجوز أن يبيع المكاتب؟ ها؟ يحتاج إلى بيعه، نقول يجوز بيعه، طيب ماذا يفعل بالمكاتبة؟ المؤلف يقول ينتقل إلى المشتري مكاتبا، يعني سيده الجديد سوف يكون هذا العبد الذي اشترى مكاتبا عنده، فيؤدي العبد النجوم التي بقيت عليه يؤديها لمن؟ للمشتري، فيبقى عليه نصف سنة يسددها المشتري ثم يكون حرا. فإذا قال المشتري الجديد أنا ما أريد هذا، أنا أريده دواما عندي ما أريده مكاتبا، فنقول له ها اشتر غيره، هذا عبد مكاتب، هل تقبل بهذا الوصف؟ فاشتره. أما أن تريده على الدوام فهذا الآن مكاتب ليس لك فيه إلا ما بقي من المدة، وليس له عليك إلا ما بقي من النجوم التي التزم بها. إذن هذه فائدة كما تلاحظون تتعلق بالعبد المكاتب. نعم. ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى نارهما. قال لا ترى ناراهما. وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام. ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله، ويحشرهم الله مع القردة والخنازير. نعم، هذا الكلام في الهجرة، وأن الهجرة واجبة إذا قدر عليها، فلا يجوز للإنسان يبقى بين المشركين مع قدرته على الهجرة، فإن هذا من ظلم النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراءى ناراهما، يعني لا تكون نار المسلم بمقابل نار الكافر ويجتمعان في بيت واحد أو في منزل واحد، هذا لا يجوز، بل يجب عليه الهجرة. والكلام في الهجرة وشروطها يعني يطول في غير هذا الموطن، لكن الأصل هو هذا، أن من قدر عليها فواجب عليه أن يهاجر، وإن بقي فقد بقي على معصية عظيمة يخشى على دينه منها. أما الحديث المذكور في الأخير ستكون هجرة بعد هجرة ففيه ضعف كما بيّنه محقق الأصل. وقول فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ما هو مهاجر إبراهيم؟ مكة. لا، ليست مكة، مكة مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، مهاجر بين الشام. نعم. لا، الهجرة من بلد الشرك. أما إذا كان ضابط في بلاده المسلم هذه ما تعتبر هجرة. أنا عرفت إنه إذا كان هو في بلد الكفار. أي نعم. إذا لم يستطع الشروط المشروطة فهذا عذر، لكن إذا استطاع وتيسرت له الأمور والجنسية على ما تذكر فالهجرة واجب عليه. نقف على الفصل.